في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الدورة، دورة تنمية الملكة الفقهية من خلال كتاب الصيام. معنا اليوم في هذا اليوم الثاني معنا سعادة الدكتور أحمد العمير، استشاري الأمراض الكبد والباطنية. سيكون المحور معنا هذا المساء تحقيق المناط في المفطرات المعاصرة. انتهينا من المناط بالأمس وعرفت المناط التفطيع أو مناط ما يلحق بالأكل والشرب عند الحنابلة، وأخذتم أيضا مناط ما يلحق بالأكل والشرب عند شيخ الإسلام بن تيمية، ليس كذلك؟ والمفترض أن كل شخص منكم قد تبنى مناطا خاصا به، أليس كذلك ولا ليس بعده؟ طيب، أنا سأقدم بمقدمة قصيرة فيما يتعلق بتحقيق المناط. ما المراد بتحقيق المناط؟ طبعا المناط هو العلة الذي يعني تدار عليه أو يدار عليه الحكم، يدار عليه الحكم. وكما تعرفون عندنا تنقيح المناط وتخريجه وتنقيحه. ما المراد بالتنقيح؟ نعم، في تنقيح المناط، تنقيح المناط آتي للحديث أو للدليل وأحذف الأوصاف غير المؤثرة وأبقي الوصفة المؤثر. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندنا في الصيام، وهو أشهر مثال عند الأصوليين، كونه رجل لا يؤثر في الحكم. نعم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال جامع امرأته، هل جامع امرأته يؤثر في الحكم؟ عند الحنابلة نعم يؤثر في الحكم وجعلوه من المناط. وعند غيرهم مثلا، عند الحنفية مثلا، هل يؤثر؟ عند الحنفية يقولون أفطر فكونوا جامع لا تأثير، هذا وصف غير مؤثر في الحكم، يحذف ويبقى كونه أفطر، سواء أفطر بالجماع أو أفطر بالأكل أو أفطر بالشرب أو بغيرها. ولذلك الحنفية لا يقولون بالقياس في الكفارات، جيد، ومع ذلك يقولون أن من أفطر بأكل أو شرب فإنه إيش؟ يجب عليه كفارة. لماذا؟ لأن هذا من قبيل ترقيح المناط، وهو توسيع أو تأويل لظواهر النصوص، تأويل الظواهر النصوص. ولهذا لا يستنكر أن يأخذ بعض الظاهرية بذلك، أن يأخذ بعض الظاهرية بذلك، لأنه ليس من القياس. بعد ذلك يأتيني تخريج المناط. تخريج المناط، ما المراد بتخريج المناط؟ طبعا ليس بعد ذلك، هو قسم استنباط العلة. العلة ليست مذكورة في دليل واحد، وإنما يستنبط، تستخرج، مثل العلة في الربويات، هل هي مثل الطعم أو غيرها، فيذهب الفقهاء ويحاولون استخراج ذلك العلة، وهذا ما يسمى بتخريج المناط. فهنا أخرج المناط، مثلا تنقيح المناط هنا مثلا في حديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جامع زوجته، خلاص نقحنا المناط بحذف الأوصاف وقلنا من جامع كفر، هذا المناط تجب الكفارة بالجماع. وعند الآخر مثلا، وعند الآخرين يقولون تجب الكفارة بالفطر. أما في تخريج المناط لا، أبحث ثم أستنتج مثلا أن العلة هي الكيل أو العلة هي الطعم أو غير ذلك من الأقوال. أما تحقيق المناط، تحقيق المناط فما المراد به؟ نعم، الآن المناط هذا العلة، إما أني أخذه بالتخريج أو أخذه بالتنقيح. فالآن أصبح عندي مناط، هذا المناط أنزله على المسائل. عندي مثلا أن كل مغذ يفطر، طيب جتني مثلا إبرة الوريد، إبرة العضل، بخاخ الربو أو غيرها، هل تفطر أو لا تفطر؟ كوني أنزل الحكم على هذه الواقعة فهذا هو تحقيق المناط. وعندي تحقيق مناط عام وخاص. العام خلاص يعني أقول بخاخ الربو يفطر، أو مثلا أقول يشترط في الشهادة في الشهادة العدالة أو غير ذلك. الخاص أحيانا بعض الأحكام يعني يستحسن بالمفتي أن يفتي الشخص بقضية معينة لما يراه مثلا من ظواهر الأمور أو القرائن أو غير ذلك، فهذا تحقيق مناط خاص. أيضا انتبهوا في تحقيق المناط، هل يلزم دوما أن يقوم الفقيه بكل الإجراءات المتعلقة بتنقيح المناط؟ تحقيق المناط يعني أحيانا الفقيه يحتاج إلى التقليد في تحقيق المناط، يعني كلكم ما شاء الله طلبة علم، لكن لو ما معكم الأجهزة هذه الآيفون ولا غيرها وكنتم في البر، أي راعي غنم هو مجتهد بالنسبة لكم. أعتقد إذا كنتم تعرفون للضوائع يعني استخراج القبلة بالنجوم وغير هذه قضية أخرى، لكن في الغالب أيه يعني أنت الآن في البر وعندك مثلا يعني 10 من أعضاء قسم الفقه وعندك مثلا راعي غنم، يعني بصراحة ستسأل من عن القبلة؟ ها؟ ستسأل من؟ ستسأل من؟ نعم قد تقلده. أيضا يعني من الخطأ أحيانا الفقيه يتدخل في بعض القضايا المتعلقة بتنقيح المناط، لا خاصة الآن مع توسع العلوم، علوم يرجع فيها للفلك وعلوم يرجع فيها للطب وعلوم يرجع فيها للاقتصاد أو غيرها، فلا بد من الطبيب عندما يريد تحقيق المناط أن يسأل، ولهذا مهارة السؤال ضرورية. عندما تسأل مثلا العالم في علمه سواء كان اليوم معنا طبيب وبالأمس كان معنا فلكي، عندما تسأل الطبيب مثلا وفلكي لابد أن تعرف ما الذي تسأل عنه، ما الذي يعني الفقيه وما الذي لا يعنيه. انتبهوا، بعض الأشياء تعني الفقيه تفصيلات جزئيات، في بعض الأمور الأخرى لا تعني. ألحظ في بعض يعني الآن يمكن عدد كبير عندي يعني منكم في الدراسات العليا ماجستير أو دكتوراه، ألحظ في بعض الكتابات أنه يدخل في تفصيلات مثلا طبية أو فلكية هي لا تعني الفقيه، لا يعني كون هذا المنتج أفضل من هذا أحيانا لا تعنيه. فالفقيه يبد أن يركز، ليس يعني ليست جودة البحث الفقهي على سبيل المثال أنك تجعل تصوير المسألة في 20 صفحة 30 صفحة وتدخل في جزئيات وكلام وإلى آخره. إيش المراد؟ الفقيه الحقيقي اللي يقرأ المسألة سواء في كتبهم أو يسألهم مباشرة ثم يأتي بخلاصة تفيد الفقيه. ولهذا أحيانا عندما تكتب قد تحتاج إلى تغيير الأسلوب من الأسلوب الطبي إلى الأسلوب الذي يفهم الفقيه. أنا أذكر عندما كنت في الدكتوراه مثلا عندما يتعلق بالإلكترونيات كنت أجلس وأخذ قلمي ورقة وأقول أسأل سؤال عام، مشرف المساعد كان يعني أستاذا فاضلا جدا، فأقول تكلم وأنا بكتب فقط الذي تأثر في الحكم، فأقيد فقط الذي يعنيني يؤثر. هو قد يهمه كثيرا جزئيات كثيرة أنت بالنسبة لك لاستخراج الحكم الشرعي قد لا تعنيك، عندما تكتبها فتشغل القارئ وتتعب وتسود الصفحات بما لا طائل منه. وللأسف يعني الآن لاحظت كثير من البحوث يعني فيها نوع من استعراض المعلومات للقارئ، الحقيقة هذا تشتيت للقارئ. ولهذا يعني أنا أكرر، الفقيه الحقيقي عند الكتابة هو الذي يستخرج الزبدة المفيدة. بعضهم يترك جزئيات مفيدة ويتركها يلخص وما يفهم، اسأل الطبيب هل هذا مؤثر ولا لا، قد يختلف. وبعضهم يأتي بكل شيء ويلا أنت يا القارئ مسؤوليتك تفرز. كلا الأمرين غير دقيق. الأمر أيضا الثالث، انتبه للمصطلحات. المصطلحات، عندي مصطلحات قديمة وعندي مصطلحات معاصرة، حتى الأعصار تختلف عندهم المصطلحات، حتى المذاهب قد تختلف المصطلحات. قد يختلف المصطلح عندك أيها الفقيه عن المصطلح عند الطبيب. أيضا أنت أحيانا تقرأ في كلام الفقهاء يتكلمون عن جوف، حتى الفقهاء تعريفهم للجوف أو عندما يطلقون الجوف يختلفون، فانتبه. لا تأتي مثلا تقول مثلا الحنابلة يرون أن هذا مفطر أو غير مفطر لأنه وصل للجوف. طيب إيش الجوف عندهم حتى تحكم؟ أو تقول إنه ليس بمفطر لأنه لم يصل للجوف. طيب قبل أن تقولهم هذا القول لابد أن تعرف ما المصطلح عندهم. أنا لا أطيل عليكم، أخذ وقت الدكتور. معنا الآن الدكتور أحمد. يعني بعد مقدمة الدكتور عبد العزيز، أنا في تقديري المهمة بالنسبة لي حتكون نسبيا سهلة، أنا آمل ذلك أن يكون الموضوع اتضح للجميع. هي الحقيقة يعني لا أخفيكم، أنا حينما حدثني الدكتور عبد العزيز بفكرة المشاركة من المجال الطبي في مثل هذه الدورة المباركة، يعني أثارت في ذهن الحقيقة الكثير من الاهتمام. لا أخفيكم رغم كثرة السؤال المتكرر كل سنة يقبل رمضان، وأنتم تدركون هذا، الفقهاء يسألهم المسلمون عن أحكام المفطرات، والأطباء أيضا كذلك يسألهم يعني المراجعون في المستشفيات المرضى عن أحكام هذه المفطرات. لكن أنا في تقديري يعني حتى بس تتضح الفكرة ويقرب فهمنا نحن في الممارسة الطبية الحديثة لمثل هذا الأمر، إلى تحقيق المناط بعد تنقيحه وتخريجه كما بيّن الشيخ عبد العزيز، أنا في تقديري أنه نحتاج أننا نتحدث إلى حد ما لغة مشتركة، لغة قريبة من بعض، نعرف فيها ما الذي نقصد به بحصول مثل هذه المفطرات بأنواعها كما سيتضح في يعني العرض القادم بإذن الله. كما ذكر الشيخ، المفطرات الخاصة بالمجال الطبي هي المتعلقة بإيصال الأكل والشرب إلى الجوف، أو إيصال ما هو بحكم الأكل والشرب إلى الجوف. طبعا أيضا يلحق بها، وهذا مرتبط بالمجال الطبي، إخراج الدم عمدا، إخراج الدم عمدا إذا كان كثيرا، يعني كما يعني نقرأ في كتب الفقهاء في مثل هذه المسألة. يعني الإخراج يبدو والله أعلم أنه إضعاف لبدن الإنسان. الأكل والشرب هو غير جانب مثلا لذة الأكل والشرب والطعام، هو جانب التقوي، تقوي جسم الإنسان وبدنه بهذا الأكل والشرب. الخروج، خروج الدم، أو يعني كما في الحديث عن القيء، خروج القيء، من قاء فلا، الحديث من استقاء، نعم، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، نعم. فهنا أيضا الخروج، خروج ما في جوفه، ما في المعدة، مظنة حدوث الضعف، فلاحظ تجد أنها مرتبطة بهذين الجانبين، الدخول إلى الجوف أو الخروج منه يبدو أنه هو يعني مظنة حدوث الفطر. فهنا نصل إلى ما المقصود إذن بالجوف، يعني فيما نفهمه من الناحية الطبية ومن الناحية الفقهية، أنا أستفيد منكم في هذا. لكن دعوني فقط أيضا من باب إثارة التأمل في المسألة، مفردة الجوف متى ظهرت في تاريخ الفقه الإسلامي؟ متى نظر إليها على أنها مسألة من مسائل الإفطار؟ وأنا أستفيد منكم شيخ عبد العزيز وبقية الزملاء، أنا أقصد أنه الأحاديث والنصوص الواردة لم تذكر الجوف، فتوصيف الفقهاء لهذا الدخول للجوف هل له سند تاريخي أول ما ظهر في البحث الفقهي؟ الحقيقة أن النقطة التي ينتقلون منها هذه، أما مصطلح الجوف فهو وارد، يعني امتلاء الجوف وغيرها وارد، لكن ستأتي المفردة هذه مصطلح جوف ستأتي بمعنى المعدة مثلا. أي نعم. أي لكن الفقهاء عندما بدأوا يخوضون في الجوف، وحتى بعضهم قسم الجوف إلى جوفين وغيرها، جعل الدماغ، لأنهم كانوا يتصورون في أشياء أغذية تصل للدماغ وأغذية تصل للجهاز الهضمي. يعني هم بدأوا مثل ما ذكرت لك أنه استنباطا من حديث لقيط ابن صبع، ولهذا ابن حزم حسبها من البداية وجعل حديث لقيط ابن صبرة يعني أنه يقول المبالغة في الاستنشاق واجبة إلا للصائم فلا تجب، وريح نفسه من قضية أن هل الدخول من جوف آخر مؤثر أو غير مؤثر، فأوقف لأنه هذا مؤثر عنده في قضية هو أصلا يؤثر فيه أنه لا يرى القياس أصلا. نعم. ولاحظ سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول هذا من باب التأمل في المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. المضمضة ألي يمكن أن تكون أيضا مظنة دخول الماء إلى الجوف؟ يعني فقط أنا أسأل كتساؤل، يعني نحن لدينا المضمضة والاستنشاق. نعم تفضل. ولكن المضمضة أمرها واضح، لأن الإمام في الأكل والشرب المكاد بذلك نبه على جميل. فإذا التنبيه على المضمضة من باب أولى، أنه كما أنه في الاستنشاق فكذلك في المضمضة. نعم. ولأن هذا واضح فلم يتبه عليه. نعم. نعم. جميل. نعم. فإذا هو السؤال، إذا كان فهمت من كلام الشيخ عبد العزيز عن قراءة ابن حزم للمسألة، أنه الاستنشاق الناس يعني فهمهم المعتاد أنه ليس طريق أكل وشرب، فلا يقول الإنسان إن مثلا أني آكل من خلال الأنف أو يأكل أو يشرب من خلال الأنف، ولكن الآن الطب الحديث يعرف أن هنالك قناة موجودة من خلال التجويف الأنفية تصل إلى يعني منطقة معينة في حلق الإنسان لا يستطيع أن يتحكم فيها. إحنا من الناحية الطبية نقول أنه المضمضة هنالك عضلات البلع، عضلات البلع هي التي تتحكم بحركة هذه العضلات لإيصال اللقمة أو كان المضغة من الماء من منطقة الفم إلى المريء، حيث هو طريق وصول الأكل والشرب مثلا إلى المعدة. لكن إيصال الماء من خلال الأنف لا يستطيع أن يتحكم بهذا الماء، لأنه مباشرة يصل من سقف الأنف ومن سقف الحلق إلى المريء، إذا كان يعني بعض الصور اللي موجودة هنا. أي نعم. فلو أحطت هنا هذه المنطقة، هذه منطقة الفم، هذه مليئة بالعضلات المعقدة، ولذلك يعني سبحان الله المرضى الذين يصابون يعني الجلطة التي تؤثر على الأعصاب التي تغذي مثل هذه العضلات لا يستطيع أن يتحكم بهذه العضلات التي تتحكم بالطعام أو بالشراب. وهنا الفرق في تقديري، عفوا، هنا الفرق في تقديري ما بين الاستنشاق والمضمضة. الاستنشاق من خلال الأنف لا يستطيع أن يتحكم به، هذه العضلات تم يعني تجاوزها، فالماء إذا وصل حين المبالغة ممكن يصل إلى الجوف دون تحكم من الإنسان سواء كان صائما أو غير صائم. ولذلك يعني تنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم دقيق في هذه المسألة، لأنه من حيث لا يقصد الإنسان ممكن أن يصل هذا الماء إلى الجوف. نعم. ثم الآن يعني دعونا نعود إلى إلى أصل المسألة. يعني لو قلنا أن الجوف هو كل شيء تحت سطح الجلد، جوف الشيء هو ما تحت الظاهري منه، فهل ممكن أن يكون هذا أمرا معتبرا؟ يعني بمعنى، هل كل شيء يصل لسطح الجلد، جلد الإنسان، ويشعر فيه مثلا، وأخذنا بمفهوم التقوي، يعني لا نقول أنه الإنسان يأكل ويشرب بوضع شيء على جلده مثلا بالدهان أو بكذا، هل نقول أنه يأكل ويشرب من هذه الطريق؟ نعم. أي نعم. هو يعني الحقيقة أنا في تقديري، هو أنا أقول لك من الناحية الطبية، وصول يعني الامتصاص، امتصاص ما يأتي على سطح الجلد، امتصاص حقيقي وفعلي، لكن هو هل يشعر به كطعام وهل يشعر بطعمه في الحلق؟ الحقيقة لا. يعني طبعا هو يمكن توصيف الفقهاء هو يريد أن يقربها مقارنة بأنها قد تصل إلى الجوف حتى من خلال الطريق المعتاد، أنه لو شعر بطعمها في حلقه، هي الجهات الوحيدة التي يشعر بها في حلقه، أو المخارج الوحيدة لدخول أي سائل أو أي مثلا مصدر إلى داخل الجوف هي في منطقة الرأس، بمعنى الأذنين العين والأنف، هذه هي المخارج التي لا يستطيع أنه يتحكم فيها الإنسان وممكن أن يجد طعمها في الحلق، بمعنى أنه قطرة الأذن، قطرة العين وقطرة الأنف أو أثناء الاستنشاق. لكن بقية الجسم اللي هو سطح الجلد يتم الامتصاص لكنه لا يصل للجوف بمعنى الجهاز الهضمي، أبدا لا يصل للجهاز الهضمي، يصل هو الحقيقة إلى الدورة الدموية، والدورة الدموية بأسبابها المتعددة. أنا أعطيكم نموذج بس عساس تقرب لكم الفكرة أنه الامتصاص حقيقي. إحنا جانا مريض كان يعالج مرض البهاق عنده على سطح الجلد، كان يستخدم يعني المعلومات الغير موثقة اللي موجودة عند عامة الناس، كان يستخدم، وقد تكون طرفة لكن هذه حقيقة، كان يستخدم زيت الفرامل، وهو يعتقد أنه زيت الفرامل بيعالج له البهاق، تعرف يمكن يعتقد أنه اللون سيغير مثل سطح، واستمر بمثل هذه الطريقة أشهر متتالية. أتى المريض بفشل حاد في الكلى عنده. كيف جاء الفشل الحاد في الكلى؟ جاء الفشل الحاد في الكلى بامتصاص هذا الزيت، زيت الفرامل، يعني زيت لا يمكن للكلى أنها تتعامل معه بطريقة كما تتعامل مع الطعام والشراب. فإذا ما يأتي على سطح الجلد يتم امتصاصه، لكن هل نقول أنه هو نوع من الطعام والشراب؟ لا، ما يمكن أنه أحد يكتفي بهذا الدهان اللي يأخذه أيا كان هذا نوع هذا الدهان ويقول أنه سيكتفي به كطعام أو شراب. فإذا النقطة أنه هل هو يعني قابل للدخول للدورة الدموية، إحنا باعتبار الجوف أنه هو الدورة الدموية، نعم يدخل من خلال الامتصاص. هل هو مفطر؟ يعني أنا في تقديري هذه محل البحث من جهاتكم، يعني بمعنى أنه هل نعتبرها أنها بمعنى الأكل والشرب أو ليست بمعنى الأكل والشرب، وهل يحصل بها يعني تقوي أو لا يحصل بها تقوي؟ حصول التقوي الحقيقة أنا يعني كان الشيخ عبد العزيز يحدثني أنه يعني البعض قد يرد في ذهنه أنه ممكن أن أتقوى مثلا بالاستحمام، أتقوى بنوع من الـ يعني الدهانات التي يستخدمها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن وهو صائم يعني فيما نعرف في الحديث، فهل هذا التقوي مفسد للصيام بمثل هذا الاعتبار أو لا؟ يعني أيضا هذه محل للتأمل الفقهي. نعم نوعية التقوي والفرق بينهما في الأكل والشراب وما يكون من تحت الجلد الذي ينتقل إلى الأوعية الدموية. هو ما ينتقل للأوعية الدموية من أي نوع من أنواع الدهانات سواء الطبية أو التجميلية إن صحت العبارة، يعني ما يستخدمه الناس من الدهانات التجميلية أو الدهانات الطبية ليست غذاء أبدا، لا يمكن أنها تغذي جسم الإنسان أبدا مهما كانت نوعيتها مهما كان مستواها، هي مواد تأتي لترطب سطح الجلد، مثلا التجميلية ترطب سطح الجلد، لكنها فيها نوع من الزيوت، فيها نوع من الزيوت ممكن أنها يمتصها الجلد. أنا أعطيك مثال بعض المراهم لعلاج آلام المفاصل، المراهم لعلاج آلام المفاصل، يعني عادة الناس يضعها فوق نفس المفصل اللي يشعر فيه الألم، نحن من الناحية الطبية لو وضعها على أي جزء من جسمه، على أي جزء من جسمه يمتصها الدم، الدورة الدموية، يمتصها الجلد ثم إلى الدورة الدموية، ومن خلال الدورة الدموية تصل إلى المنطقة اللي فيها التهاب في المفاصل ويشعر بالتحسن. فإذا نلاحظ هنا ليست غذاء، يعني بمعنى أنه الغذاء عادة يكون حجمه كبير، يعني حجم الجزيئات أقصد اللي موجودة، فلا يمكن نحن نعطي الطعام على سطح الجلد. لو وضعت أي نوع من أنواع الأطعمة على سطح الجلد ما يمتصها الجلد، يمتص الجلد الأجزاء الأولية الأساسية التي فككت إلى مركباتها الأولية، كما هو مثلا في موضوع الأدوية، كما هو في موضوع بعض المراهم التجميلية مثل ما ذكرت. فهنا التقوي ليس تقوي طعام وشراب، أنا في تقديري هو نوع من التقوي النفسي إن صحت العبارة. يعني مثل ما قلت لك أنه أنت الإنسان، وبالمناسبة هذه نقطة مهمة، الطعام والشراب نوع منه لا يشعرك الحقيقة بالتقوي، أحيانا يشعرك بالثقل. يعني أنواع من الأطعمة زي مثلا الأطعمة العالية البروتين، اللحوم، أو يعني مثلا المعلومة العامة عند الناس أنه لما تأكل وجبة الفول مثلا، طبعا الفول من البروتينات، لكن أنا أقربها لك حتى بس تستوعب الفكرة، أنه لما تأكل مثل هذه الوجبة يشعر الإنسان بثقل، لا يشعر بانتعاش، بخلاف مثلا أنواع أخرى من الأطعمة مثلا زي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي طاقة يعني جاهزة للاستغلال بشكل سريع، فهنا الانتعاش منها والتقوي يأتي لاحقا متأخرا، يعني أحيانا بعد الوجبة يمكن بساعتين بثلاث ساعات يكون الإنسان يعني مكتفي بدنه من وجود هذه الطاقة. يعني هو الطعام والشراب في نهاية المطاف هو يعطي طاقة للإنسان للقيام بالحركة المحتاجة أو لبناء مكونات الجسم المختلفة. فالقصد أنا أقصد أنه لا يعتبر ما يتم امتصاصه من سطح الجلد نوع من أنواع الطعام والشراب أبدا، ولا حتى في الممارسة الطبية. ما نجي نقول أنه نضع مثلا الشريط اللاصق على سطح الجلد اللي نستخدمه نحن للعلاج، أو الدهان اللي نستخدمه للعلاج أو للتجميل، ما نقول أنه نعطيه ليأخذ غذاء وشراب أبدا. نعم قطعا يصل الدم، وكما ضربت لك بنموذج الإنسان هذا، أي شيء يتم وضعه على سطح الجلد وهو يعني سائل، أي نعم، ليست البودرة، البودرة طبعا لازم يكون فيه يعني تمزق في سطح الجلد حتى يتم امتصاصها، لأنها تذوب مع سوائل الجسم بالضبط ثم يتم امتصاصها. طيب دكتور، بس سؤال الآن، يعني مآل الطعام أيضا للدم والدورة الدموية 100%، نعم، وأيضا مآل ما يوضع على الجلد للدورة الدموية. للدورة الدموية، نعم. طيب كيف نفرق بين الاثنين؟ أنا حقيقة أنا قناعتي الشخصية إنه الجوف حقيقة هو الدورة الدموية. يعني يعني أنا هذه وجهة نظر شخصية، هذه وجهة نظر شخصية وهي محل أخذ وعطاء، لكن أنا أقول لكم إيش الأسباب يعني إنها الدورة الدموية. خلينا بس نكمل هنا النقطة، هل هو الجهاز الهضمي؟ يعني هل الجهاز الهضمي هو يعني الجوف؟ طبعا هذا أقرب ما يرد على الذهن، أنه الجوف هو الجهاز الهضمي، جوف الشيء أوسطه، يعني قاعه وكذا. لكن ما الذي يجعل الجهاز الهضمي هنا في هذه القضية يختلف عن غيره؟ في عدة قضايا بصراحة تجعل الجهاز الهضمي يختلف عن غيره، أنه هو الجهاز القادر على تحمل كل ما يأتي من الخارج من طعام أو شراب، يتعامل معه بطريقة معقدة. هو بمناسبة كثير من الناس يظن أنه الجهاز الهضمي يعني بمعنى أنه معقم، ما يمكن أن يصل إلا أشياء معقمة، والحقيقة خلاف هذا تماما. سطح الجلد مليء بالميكروبات والبكتيريا، والجهاز الهضمي أيضا مليء بالميكروبات والبكتيريا لأنه يتعامل مع هذا الجهاز الخارجي. لكن لأنه بمثل هذه الصفة فتجد أنه جهاز معقد بطبيعة الغشاء. يعني نحن على سطح الجلد، جلد لديه قدرة على تحمل الظروف المختلفة التي تتعرض لها جسم الإنسان، لكن الغشاء الرقيق اللي موجود يبطن الجهاز الهضمي مختلف تماما، وهو يعني قدر الخلق من العزيز الحكيم أنه هذا الغشاء الرقيق الدقيق هو الذي لديه القدرة على الامتصاص بحجم الغذاء المركباته العالية. يعني بمعنى أنه الفم هو لتحطيم الطعام، كان لأن يعني هنا الفم بالأسنان يعني تكسير الطعام وخلطه إلى حد ما، ثم مضغه ثم بلعه عبر المريء إلى المعدة. السؤال الآن، ما هو دور المريء؟ المريء دوره الحقيقة نسبي هنا، هو مجرد أنبوب يوصل. بالمناسبة لا يوجد أي امتصاص، لا يوجد أي امتصاص عبر المريء. الفم، أنا كنت ذكرت هنا الفم، غشاء الفم هو مليء بمجسات الذوق، لكنه أيضا ليس دوره الامتصاص. الشيء الوحيد اللي ممكن يتم امتصاصه عبر الفم، عبر أغشية الفم، هو السوائل، الماء. طبعا هي ما في السوائل من طعام يذوب وتحسه، تشعر به مجسات الذوق، ثم يشعر الإنسان بالذوق. لكن هل دور الفم أنه يقوم بامتصاص الطعام؟ لا، ليس دوره أن يقوم بامتصاص الطعام. لذلك الوضوء، سبحان الله، نقول أنه الوضوء رغم أنه يكون هناك التصاق للماء بغشاء الفم، وقد يكون هناك شيء من الامتصاص لجزء من هذا الماء، غير مفسد للصيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقبوله للوضوء للصائم دون أن يكون فيه يعني إفساد للصيام، يشعرك أنه هذا الامتصاص الجزئي البسيط عبر هذا الغشاء مقبول. يعني أنا أقول يعني في فهمي من الناحية الطبية. نفس الشيء وضع الماء على سطح الجلد أيضا غير مفسد، رغم أنه ممكن يكون في شيء من الامتصاص، لأنه لا يعتبر هذا أكل وشرب. لا تقول أني أكل وأشرب بمضمضة ثم أقذف ما في فمي من الماء، لا أبلعه إلى الداخل. لكن حينما يصل إلى المعدة، المعدة أيضا بالمناسبة ليس فيها امتصاص، فقط أشياء محدودة جدا يتم امتصاصها عبر جدار المعدة. جدار المعدة يعني مشبع بعضلات قوية جدا. طبعا عضلات المريء هي تعمل التقلصات التي توصل اللقمة من الأعلى إلى الأسفل، هذا دورها. عضلات المعدة دورها الخلط والهضم يعني لفترة، وتختلف الفترة من إنسان إلى آخر. أنا بالمناسبة يعني كنت يعني أحدث مجموعة من الزملاء يعني قبل ما آتي للجلسة، أنه كنت أقول أنه بعد وجبة السحور يبقى الطعام في معدة الصائم أحيانا ساعات، تختلف الفترة التي يتم فيها تفريغ ما في المعدة من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة هي المكان الذي يتم فيه الامتصاص الحقيقي. وبالمناسبة أنا أقول فقط كمعلومة طبية حتى بس يعني أيضا يعني يقترب الفهم بيننا، المريء ممكن استئصاله بالكامل ولا يحتاج أنه يتم زراعة مريء للإنسان. المعدة ممكن يتم استئصالها بالكامل ولا نحتاج زراعة معدة. الناس اللي يضطرون يحتاجون لمثل هذا الاستئصال، يعني مثلا يعني أبعد الله عنه وعنكم السوء، من يكون لديه مثلا أورام المريء، يتم استئصال المريء بالكامل ثم ترقية المعدة وإيصالها مع منطقة الحلق، ولدينا مرضى يعيشون بمثل هذا الوضع. هو ذلك مريض الآن يتابع لدينا في المستشفى، تم استئصال المريء والمعدة لمرض للورم كان موجود في منطقة الاتصال بين المريء وبين المعدة، رحلت الأمعاء الدقيقة إلى منطقة الحلق. وفي نفس الوضع بالنسبة للقولون، القولون أيضا ليس له دور امتصاص إلا بالنسبة للمياه، والمياه ممكن يتم امتصاصها من خلال الأمعاء الدقيقة. ممكن أن يتم استئصال القولون بالكامل ولا يحتاج المريض لزراعة القولون، ما في شيء اسمه زراعة القولون. ما عدا الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الدقيقة هي التي لا يمكن أن يعيش الإنسان يعني بأمر الله سبحانه وتعالى إلا بوجود هذا الأمعاء التي من خلالها يتم امتصاص الطعام والشراب. كم طولها أيضا، يعني بعض الناس يسوي عملية الأمعاء الدقيقة ويستأصل جزء منها، إلى تقريبا الثلث ممكن يتم استئصاله من الأمعاء الدقيقة. كم طول الأمعاء الدقيقة بالمناسبة يعني كمعلومة طبية؟ نعم، 6 متر كاني سمعت، صحيح؟ أي نعم، هو يعني تتفاوت ما بين 5 متر إلى 9، يقال أكثر من 9، فالوسط هو الحقيقة 7، من 6 إلى 7. بالمناسبة يعني المعلومة الطبية تقول إنه النساء في أطول من أمعاء الرجال، وإن كانت متفاوتة يعني مختلفة من منطقة إلى منطقة. لكن لاحظ هذه السبعة أمتار أو إلى تسعة أمتار ممكن تستأصل ثلثها دون أن يكون عند الإنسان يعني مضاعفات تذكر. هذا هو دور أجزاء المختلفة وأين يتم الامتصاص، وهذا دور أغشية الامتصاص. هذه هي الأوعية الدموية المعقدة. بالمناسبة الدورة الدموية، شبكة الدورة الدموية التي تغذي الأمعاء من أعقد شبكات الأوعية الدموية في جسم الإنسان. طبعا قريبا منها اللي هي الكلى أيضا معقدة، والكبد أيضا شبكة الأوعية الدموية لها معقدة لخصوصية دور مثل هذه الأعضاء، لأنه الكلى هي المكان اللي يتم التخلص فيه من الأملاح والسوائل الزائدة، لذلك يتم يعني وضعها المعقد. والكبد لاحظ بالمناسبة هذه الدورة الدموية المعقدة طبعا فيها الشرايين تأتي تغذي، ثم الشعيرات الرقيقة اللي يتم فيها انتقال الغذاء من داخل الأمعاء إلى الدورة الدموية، ثم تنقل عبر الأوردة إلى الكبد. هذا الوريد البابي الرئيسي ينقل كل ما في هذه الدورة مشبعة من نسبة عالية، أعلى نسبة من الغذاء، أعلى نسبة من الغذاء موجودة في هذه الدورة الدموية، يتم التعامل فيها من خلال الكبد، ثم تنقل إلى القلب بطريقة مختلفة تختلف عن اللي موجود، يعني نسبة الغذاء اللي موجود هنا تختلف تماما عن نسبة الغذاء اللي موجودة في بقية جسم الإنسان. فإذا المعدة دورها أنها تكسر هذا الطعام إلى أجزائه الأولية باستخدام كثير من الإفرازات والأحماض وكذا التي يخلط معها، ثم في الأمعاء الدقيقة يتم امتصاصها في حالتها الأولية. هذا الذي يمثل دخول الغذاء الحقيقي. نعم، ولذلك نحن يعني أنا أتصور أنه نعتقد أنه الجوف هو يعني غالبا هي الدورة الدموية أكثر من أي شيء آخر. أنا أعتقد تعرضنا لهذا. فيأتي هنا السؤال أنه يعني كما قلنا أنها الأوعية الدموية تتلقى الغذاء والشراب بعد تمام عملية الهضم والامتصاص، ثم الأوعية الدموية تنقلها للكبد، ثم تهيئ في الكبد للنواتج اللي يستفيد منها جسم الإنسان عبر القلب. لذلك الآن قليل السوائل المذيبة للدواء هل تعتبر شرابا حينما تدخل جسم الإنسان عن غير الطريق المعتاد؟ بمعنى يعني كل كما سنستعرض الآن ننتقل لها بالفقرة القادمة، لكن أنا أقول يعني تأملها من هذا المعنى، دخول هذه الأدوية التي نحن نعطيها للمرضى إلى جسم الإنسان، لو افترضنا جدلا أنه الجسم هو الجوف الإنسان، لو افترضنا أنه هو الأوعية الدموية لو قلنا أنه هذا الدخول لهذه الأدوية بنسبة قليلة من السوائل المذيبة لها، سواء كانت يعني دهانات على سطح الجلد، أو سواء كانت قطرة للأنف أو للأذن أو للعين، أو مثلا بخاخ الربو للرئتين، إذا دخلت هذه السوائل التي من باب الضرورة لا يمكن أنك تعطي مثل هذه الأدوية إلا بإذابتها في هذه السوائل، وكما يعني أنا ذكرت من باب القياس والأمر لكم في التأمل أنه في الوضوء الإنسان يتوضأ بالماء ولم يعتبر هذا أنه مفسد للصيام، وقطعا بقاء الماء لفترة معينة في الغشاء بالفم يتم شيء من الامتصاص لهذا السائل عبر الغشاء. فأنا هنا فقط من باب التساؤل الذي قد يساعدنا يعني في تأمل أحكام الممارسات الطبية الحديثة، هل هذا الدخول اليسير للجوف هل هو يعتبر يعني مفسد للصيام أم لا؟ عفوا دكتور، يعني نعم. في نسبة معينة كم يدخل مثلا؟ ضئيلة جدا، يعني مثلا في قياس البخاخ الربو، هو بخاخ الربو هو إما أنه يكون ندخل في بخاخ الربو عشان نخليها لهم استنتاج، لكن عفوا الآن مثلا تمضمضت أنا أقول مثلا 10 ملي جرام ثم مجشته كم يبقى منه مثلا؟ يبقى ملي جرام مثلا؟ يبقى بالملي لترات، هي ملي لترات. يعني خلينا نقول انه وضعت بفمك خلينا نقول 50 ملي لتر اللي هي يعني براحة اليد، فبقي لنفترض انه ما يقرب من يعني 5 ثواني او 10 ثواني من خلال هذه المضمضة، ثم يعني ألقاها في حوض الموصلة. هذا الإلقاء لا يمكن أن يكون كامل 100%. نقول مثلا 90 أو أقل، خلينا نقول 90% ويبقى من 10%، فإذا يبقى ما يقرب من 5 ملي. يعني إذا تمضمض ب 50 ملي لتر سيبقى 5 مثلا. أنا أقول لك هذه افتراضية، أنا لا ليس لا عشان يعرفونهم نسبة القليل والكثير. لكن هو السؤال أنه أين تذهب العشرة هذه؟ بس هي تبقى على الغشاء، يعني مرطبة للغشاء ويمتصها الغشاء. هل تنزل؟ لا ما تنزل في الحلق. هو طبعا هو وارد أنها تنزل. طب لو بلع ريقة ستنزل؟ هي لذلك لاحظ الحديث مثلا عن فرشة الأسنان، يعني فرشة الأسنان، أو مثلا خلينا نأخذ الفرشة هذه حديثة المسواك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، هذا الاستياك مدعاة لإفراز اللعاب أكثر وأكثر من الوضع المعتاد. انظر إلى اللعاب على أنه مثل الماء الذي يستخدم في المضمضة، حينما يبقى منه هل يلزم أنه يلقي هذا اللعاب إذا زاد في فمه كل مستاك؟ ما ورد في الشريعة ما يلزم الصائم بأنه لابد أن يتخلص من هذا اللعاب الزائد باستخدام المسواك. فحينها أنا في تقديري أنه هذه السوائل أنا أنظر لها حتى من جانب، يعني من جانب طبي، يعني مثل ما قلت لكم ما يبقى من السحور، ما يبقى من السحور هو يبقى في جسم الإنسان. بعض الناس ممكن الانتقال من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة وامتصاصها ممكن يأخذ، طبعا تفريغه من المعدة إلى الأمعاء ممكن يأخذ من 45 دقيقة إلى أكثر من ساعتين، تقريبا ساعتين ونصف. يعني 45 ساعة ونصف تقريبا ساعتين وربع وساعتين ونص الانتقال فقط من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. طوال هذه الفترة هنالك طعام وشراب داخل المعدة، داخل جسم الإنسان، داخل الجوف، وهنالك امتصاص مستمر لهذا الغذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد على وجبة السحور، وأنه لابد أنه يعني يتسحر بها الإنسان. فهذه يعني على أنها من المعلوم أنها تبقى موجودة لم ينظر إليها. المضمضة أثناء الوضوء لا ينظر إليها على أنها مفسدة السوائل أصلا هي موجودة في الجسم. يعني يبقى هنا السؤال أنه الإنسان ممكن يصوم عن الطعام لفترات طويلة، لأنه ما يستطيع أن يصوم عن المياه. ولذلك يعني من يمارسون الإضراب عن الطعام في السجون، من يعيشون في ظروف السجون، ما الذي يفعلونه هم على أساس يستطيع أنه يمارس الصيام لفترة طويلة؟ أنه يأخذ مياه مع أملاح وشيء من السكريات البسيطة. فهذه تعمل معادلة لجسمه، وحتى لو بقي بدون طعام لكنهم يبقى على قيد الحياة. فأنا قصدت أنه هذا الانقطاع الطويل عن الصيام، لا عفوا عن السوائل، لا يعني أنه السوائل غير موجودة أبدا. السوائل موجودة داخل الجسم بحسب بعد الفترة اللي هو يأخذ فيها السوائل منها. لكن لو قلنا أنه فترة الصيام 12 ساعة الصيام موجودة في الجسم، المسواك هو يعيد تدوير السوائل اللي موجودة في الجسم، يعيد تدويرها بدل ما أنها تكون في الدورة الدموية تأتي من خلال الغدد اللعابية إلى الفم، ثم سواء عاد يعني بلاعها أو أنها رطبت الغشاء أو أنه تخلص منها يعني تبقى غير مفسدة للصيام. يعني نعم. بالنسبة ما ذكرت يعني القياس على السحور، يعني السحور يعني أظنه مخالف لأنه مسألة أنه أكل في وقت الحل. يبقى السؤال الآخر، إذا ذكرت كما ذكرت يعني قد نقول أن الجو هو مسألة الدورة الدموية، نعم، مثل هذه الأشياء لو دخلت يعني الأجزاء البسيطة مثل ما ذكرت المياه، أو حتى لو واحد البخاخ يصاب في كمية بسيطة، حتى لو انتقلت نوع الدموية ما تعطي الجسم طاقة أو تغذية، ممكن يعني لو كان هو هذا تحقيق المناطق مسألة التغذية والدورة الدموية هي الجو، فهل هذا ممكن يعني يقلب الصورة أكثر؟ صحيح، لكن لو قلنا أنه مثلا أنا أعطيك نموذج آخر، افترض أنه مريض جالك وقال لك أنا عندي استعداد مضطر أنه يأخذ أدوية 3 مرات في اليوم ولا 4 مرات في اليوم. إحنا عندنا بعض الأمراض لازم يأخذ 3-4 مرات في اليوم الدواء حبوب، يقول لك أنا مستعد أخذها بدون سوائل، أخذ هذه الحبوب الجافة وأبلعها. في بعض المرضى يفعلها مثل هذه الطريقة. فهل هذا ليس غذاء، ليس غذاء يعني تقول أنه تغذى به أو تقوى، لكن هل هو مفسد للصيام؟ هل هو مفسد لصيامه إذا أخذ مثل هذه العقاقير كحبة؟ أنا أسألكم. نعم مفسد للصيام، لأنه هو أخذها عن طريق الطريق المعتاد للأكل والشرب، ليست بمعنى الأكل والشرب أي ليست طعاما وليست شرابا، ولكنه مع هذا يفسد صيامه بأخذها، لأنه يعني من خلال طريق الأكل والشرب المعتاد ووصلت إلى جوفه وغذاء. طبعا أنا يعني قد أكون تجرأت بهذه الفتوى والأمر أنا أقول لا بس عفوا، ترى عبارة طعام عند الفقهاء قد تختلف نوعا ما عن عبارة طعام عند الأطباء، أليس كذلك؟ ولا نفسها، هل المطعوم هو المأكول؟ هذه من يمكن الأمثلة التي قد يعني الطعام عندكم الأكل اللي هو وجبة أكل يعني، لكنهم عندهم هل مثلا حبة البندول اللي يدخل في كلمة طعام أو مأكول؟ أنتم عندكم ما تسمونه طعاما؟ لا نسميه طعام أبدا. أي أنت انتبهوا في المصطلحات. لكن أنا فقط من باب الذاكرة في قراءة الفقه، أما لم يتحدث الفقهاء عن الحصاة أو التراب حينما يدخل يعني مش عند شيخ الإسلام الحصاة في المذهب الحصاة تفطر ولا لا تفطر؟ تفطر. وعند شيخ الإسلام عجيب أي. أي شيخ الإسلام عجيب، يمكن الحين أعطيك كلامه. هنا معناته أنا في تقديري والله أعلم أنه شيخ الإسلام سيرى أنه هذه الحبوب قد لا تكون يعني المفطرة، ما أدري، ليست يعني مثلها مثل الحصات. بس الحصات هو عند الشيخ الآن الحبة هذه ستتفتت ويمتصها والحصات تتفتت، إذن هذا يعني قد يعني مثل ما نقولها ألا يشكل على ضابط شيخ الإسلام ولا ما يشكل؟ سماها غذاء ناقص. طيب لعل اختصارا للوقت عشان ندمج أكثر، لعل الدكتور نبدأ بواحدة فقط، واحدة ثم نبدأ نأخذ ثنتين حتى نستطيع أن نأخذ أكبر قدر ممكن. تفضل دكتور. طيب لعلي أبدأ بالتدخلات الطبية الغذائية. نحن الآن كنا نتحدث عن إيصال الأكل والشراب إلى الجوف وأنه من المفطرات. النقطة يعني اللي يثيرها دائما يعني كثير من المستفتين للمشايخ هي في مثل هذه القضايا، يعني التدخلات الغذائية هذه يعني من الناحية الطبية نحن نعتبرها وصول غذاء ووصول شراب وأنها مصدر تقوي وهكذا، يعني مثل ما يعني كان يريني الشيخ عبد العزيز عن حديث شيخ الإسلام. فإذا نحن طبعا الطعام والشراب المعتاد للإنسان الطبيعي هو من خلال الفم كما يعرفه أي إنسان طبيعي. الآن في الأوضاع الطبية اللي المريض لا يستطيع أن يأخذ الغذاء والشراب عن طريق الفم، نحن نضطر إلى إيصال الغذاء والشراب إلى الدورة الدموية. الحقيقة هو الهدف إنه إيصال هذا الغذاء والشراب إلى الدورة الدموية، لكن الطرق تكون مختلفة. بعض المرضى يكون الجهاز الهضمي قادر على الحركة، يستطيع أن يستقبل الطعام والشراب، ولكن عنده مشكلة في قضية البلع، عضلات الفم ما يستطيع أنه يمضغ فيها الأكل ويوصله بحركة العضلات الطبيعية إلى المعدة عبر المريء لأسباب متعددة، إما أنها مرتبطة بالأعصاب، الناس اللي عندهم الجلطة ما يستطيع أن يقوم بهذا الدور، أو أنه الطبيب لا يريده أنه يستخدم الأكل المعتاد ويريد أنه الطعام يصل مباشرة من الفم إلى المعدة، عفوا إلى الاثني عشر، إلى اللي هي الأمعاء الدقيقة للامتصاص، ولا يمر على المعدة لأسباب يعني مرتبطة إما التهاب البنكرياس أو غيره. هذه هي نوع من أنواع الحالات المرضية التي تجعلنا نستخدم التغذية عن طريق الأنف. الأنف هو عبارة عن أنبوب من الأنف يمر من سقف، هذا السقف اللي كنت أقول لكم أنه في الاستنشاق، من الأنف إلى خلف الحلق، ومن الخلف الحلق إلى المريء، ومنها إلى المعدة. فهذا نوع من أنواع إيصال الطعام والشراب إلى جسم الإنسان، فهذا قطعا أنه غذاء ويعني يؤثر في مثل هذا الأمر. لدينا بالمناسبة يعني تغذية عبر جدار المعدة. بعض المرضى اللي أيضا ما يستطيعون البلع بالفم، المنظار يمر ويعمل فتحة من جدار المعدة من الداخل إلى جدار البطن من الخارج، ثم يوجد أنبوب يعني يلصق داخل المعدة مع جدار البطن والأنبوب إلى الخارج، من خلاله تستطيع أن توصل الغذاء والشراب. لدينا القسطرة عبر الأوعية الدموية اللي هي من طريق القلب، اللي هي هذه، هي هذه القسطرة طبعا هنا من الأوعية الدموية الرئيسية، هذه هي التي توصل الغذاء، أما في غيرها فلا. يعني طبعا هنالك قسطرة تنقل من خلالها الدم أو البروتينات عبر الأوردة الرئيسية اللي في جسم الإنسان، أو تنقل سوائل مع سكر وأملاح ودواء عبر العروق السطحية. طبعا ليش أنا يعني أدخل في هذه التفاصيل وإن كانت واضحة أنها مفسدة للصيام، لأنها يتقوى بها جسم الإنسان وأنها غذاء وشراب وهي تصل للجو سواء الجهاز الهضمي أو الأوعية الدموية، فقط لأصل لمثل هذه النقطة اللي دائما يثار فيها يعني أسئلة ونقاش مع المشايخ من عامة الناس، إنه هل المحلول، تجد حتى يعني الشيخ محمد عثمين رحمة الله عليه يقول إنه المحلول مغذي ومحلول غير مغذي، هل هذا المحلول الذي يصل هذا النوع، ما هو الأنواع السابقة، هذه كلها مغذية، هذا الأخير اللي هو سوائل سواء مع ملح أو شيء من السكر أو الدواء، هو عادة إما يكون يعني أعلى كمية ممكن يوصلها يوصل الإنسان تقريبا، ممكن تكون أكثر من 250، لكن ممكن 250 مل في الساعة، فهذه قطعا أنها توصل شراب ويشعر فيها الإنسان بشيء من الارتواء، لكنها ليست غذاء، هي فقط شراب. الأملاح اللي موجودة فيها أيضا لا تمثل التغذية، وحتى نسبة السكر القليلة لا تمثل تغذية، فهي حقيقة الأمر أنها هي مجرد مرطبة لجسم الإنسان، ولو بقي الإنسان عليها لفترة طويلة فما يستطيع، لأنها لا تقدم له غذاء. الغذاء يأتي من مثل هذا النوع من التغذية، سواء من خلال أوعية الدم القريبة من القلب اللي هي قادرة على تحمل يعني هذا الغذاء، الغذاء الأولي هو يحضر تحضير طبي، غذاء أولي ومهضوم مجهز إلى المكونات الأولية للطعام، ثم يعطى للإنسان من خلال هذه الأنابيب، كأنه ما احتاج للهضم من خلال الجهاز الهضمي. لكن هنا الوضع مختلف، هنا لما تكون كمية سوائل عالية، لما تكون كمية سوائل عالية فهي قطعا تعطي شراب، فمنه يكون شيء من الري، الشعور بالري وهكذا. لكن لما تكون كمية قليلة، كمية قليلة فيها شيء من الدواء، هي طبعا أنا قلت يعني أقل كمية 50 مل، لما يكون ما تلاحظونه أنه يعلق بالأنابيب، هذا النوع منها أقل كمية 50 ملي، لكن ممكن من خلال الأنبوبة التي نسميها الحقنة أيضا ممكن تعطي إلى 2 ملي، 3 ملي، 5 ملي، 10 ملي، أنواع مختلفة من الأدوية. هنا يأتي السؤال إنه هذا النوع من الأدوية لا يشعر فيها الإنسان المريض لما تعطيه إياها لا بري ولا بشبع، وهي شبيهة بالحقنة التي تعطى تحت سطح الجلد. الحقنة اللي تعطى تحت سطح الجلد ممكن تكون يعني نصف ملي، ممكن تكون ملي، ممكن تكون ملي ونصف، والتي في العضل طبعا في العضل ممكن يصل إلى 10 ملي تقريبا، لكن تحت سطح الجلد ممكن يصل إلى 2 ملي يعني تقريبا في الأقصى. أنا هنا السؤال، هذه كلها لو أعطيتها بشكل متكرر لا تمثل غذاء بالنسبة للإنسان ولا يمثل فيها اكتفاء، لما تكون بهذا الضابط أنها مجرد دواء ليست غذاء، إنما مذابة بسائل، سواء أعطيت عن طريق العضل حقنة عن طريق العضل، أو حقنة تحت سطح الجلد، أو في الوريد كما قلت يعني في مثل وضع هذا، ما الاختلاف بينها؟ خصوصا إذا علمنا أن هذا الذي أعطي تحت سطح الجلد أو الذي أعطي في العضل هو في نهاية المطاف سيصل للدورة الدموية. اسمح لي يا دكتور الآن، واضح السؤال ولا في إشكال؟ واضح الآن. الآن عفوا، يعني هو التغذية أنواع التغذية المختلفة اللي نعطيها حنا الأطباء واضحة أنها باتفاق، حتى المرضى اللي يجي، طبعا بالمناسبة أنا كنت أقول للشيخ عبد العزيز إن عندنا كثير من المرضى، أنتم قد تتساءلون إذا هو مريض لماذا يسأل عن الصيام؟ الحقيقة أنه أغلب المرضى باتفاق، سواء كانوا كبار سن أو يعني شباب، لديهم حرص على الحفاظ على صيامهم، ودائما يسألون الحقيقة عن هذه المسألة، أنه أنا مدام أنكم مصوميني أنتم يا التخاتر على قولتهم، صيام طبي خلوني أنوي به نية الصيام الشرعي. فهنا يأتي السؤال، احنا نقول له والله لا، احنا اللي نفهمه من المشايخ أو من العلماء والفقهاء أنه إذا أنت تأخذ طعام احنا نوصل لك طعام، فهذا مفسد للصيام وما تستطيع، اللي هي هذا النوع من السوائل اللي فيها غذاء. طيب لكن إذن أنبوب التغذية، أنبوب التغذية قصرت التغذية وقصرت التغذية وكذا، هذه كلها مفطرة، هذه كلها مفطرة، هذا واضحة. أيه؟ طعام كان وجبة أكل وشرب بالضبط، لأنه فيها طعام ليس فقط سوائل. لا نقل دم، لحظة دكتور، نقل دم عندكم خلاص طعام؟ نفس الفقهاء أنتم ترون ذلك؟ مكتوب هنا دكتور نقل. أيه؟ الدم، نقل الدم وبروتينات. احنا عندنا من القسطرة الموجودة في الأوردة، في أوردة رئيسية بعيدة من القلب، نعطي فيها بروتينات ونعطي فيها دم ونعطي فيها ما نسميها يعني أنواع من الأغذية. لحظة، ايش رأيكم يا الفقهاء؟ ايش رأيكم إدخال الدم للبدن، نقل الدم مفطر؟ أنت كطبيب ترى أنه ما في فرق بين نقل الدم ونقل الطعام؟ أبدا ما في فرق. ونقول شو رأيكم؟ جزء على رأيك أنت. أيوة. ريحت شيخ الإسلام. بس عفوا أنا أقول أنتم تضعوا في ذهنكم إنه كلام شيخ الإسلام وإن كان يدل على إحاطته بالمعلومة الطبية اللي موجودة في زمنه، لكن أنت لازم تربطها بالمعلومة الطبية التي تقدمت في هذه المرحلة. لأن ترى في فعلا بعض الأشياء الجزئية غير يعني دقيقة طبيا. أنا أذكر لكم مثال، هو شيخ الإسلام كان يقول إنه الاستنشاق أنه يصل إلى الدماغ، ولذلك رؤي أنه يعني يصل إلى الجوف، فأنه قد يكون مفطر. حقيقة هو لا يصل إلى الدماغ، الماء بالاستنشاق يصل إلى الحلق ويبلعه الإنسان، لكن مثل ما شرحت لكم يعني من الناحية الطبية التشريحية لجسم الإنسان، الأنف متصل في نهايته بمنطقة الحلق، فالمبالغة في الاستنشاق يوصل الماء إلى الحلق وليس إلى إلى إلى. طيب يا جماعة نقل الدم مش رأيكم؟ ها؟ المذهب لا يفطر؟ لما؟ ترى الطبيب زعلان يعني يقول ترى لا، هو السؤال ترى لا تفرقون بين الدم والطعام. أنت رأيك دكتور؟ هو النقطة إذا قارنتها بالطعام، الفقهاء لا يرون أنه الدم طعام، بل الدم هو يعني الدم المسفوح يعني كما هو نحن. لا طبعا ما تصور أحسن، أنا حقيقة أحيانا أميل إلى عدم التخريج في بعض القضايا اللي سيكون التخريج يعني الفقهي الحق فرع بفرع في نوع من التعسف والابعاد عن القواعد، يعني قد أحيانا صعب. الفقهاء سابقا لم يكونوا يتصوروا قضية أنه ممكن دم ينتقل، وشراب الدم أصلا يجوز؟ ما يجوز يعني الأصل. فيعني قد أحيانا قد تجدون لها مخارج فقهية كثيرة وتخريج على نصوص فقهية، لكن أتوقع جيد ولا أستطيع أجزم أن بحث المسألة لن يكون باستفاضة عندهم، لأن نقل الدم أول كان غير موجود وشرب الدم أصلا عندهم محرم. ومع أني أقول أنك لو تمعن بكلام الفقهاء ستجد سند تخرج عليه، لكن أنا أقول لك أتكلم لاحب حتى لا تخلطوا في كلامي، أنا أتكلم عن الظواهر، ظواهر نصوصهم. فأنا أقول دعهم يخرجون على الأصول لا على الفروع. ما رأيكم؟ اللي قالوا الحين في الحصاد تفطر، بيقولون في الدم ما يفطر. جيد، ترى في نقطة، ترى لماذا المذهب قالوا في مداوات الجائفة والمأمومة ولم يقولوا في باقي المداوات؟ ما هي الجائفة بالمناسبة والمأمومة؟ ما يتعلق بالجوف، لا الجوف جرح في جدار البطن، يعني عندهم في الجوف هم يسمونه الجوف. والمأمومة وين؟ في الرأس، لأنه الجوف الآخر. لهذا الآن عندهم المداوات جرح في اليد، هل يفطر؟ لأنهم خصوا الجائفة والمأمومة، لأنه عندهم كانوا يتصورون سابقا أن عندهم جوفان، الجوف الأصغر هذا اللي ما يتعلق في الدماغ، وعندهم جوف. لكن عفوا دكتور، طبيا أنتم يعني مجرد يعني ستشعر أن الطبيب متناقض إذا مثلا قال إن المغذي يفطر اللي هو عبارة عن يعني الطعام، وإن قال الدب لا يفطر، تعتبره تناقض في الطبيب في الفقيه؟ أعتبره تناقض، نعم. والسبب ليش؟ لأنه هنا جزء من كلام شيخ الإسلام يخدم في مثل هذه القضية، لأنه يعني وعاها بالمعلومات اللي كانت متوفرة لديه، إنه توفر لديه المعلومة الطبية، جزء من المعلومة المتاحة في هذا الوقت، والعلم الشرعي. شيخ الإسلام يقول إنه الطعام والشراب ينتقل إلى أن يكون دما، أو أنه يعني يستحيل دما، أو أنه مغذي للدم. وطبعا هو استحالته دما هي ليست مباشرة، يعني بس حتى تعرفونها بالوضع اللي موجود الآن. أنا مثل ما ذكرت لكم، هو الطعام والشراب هو عبارة، المكونات الرئيسية للطعام والشراب هي عبارة عن بروتينات، هي التي تبني الأنسجة اللي موجودة في الجسم، بمعنى الخلايا، العضلات، بقية الجسم، يعني الشعر، الجلد، كلها هذه خلايا تعتمد بالدرجة الرئيسية على البروتينات اللي تأتي من الغذاء كمكون أساسي لها. ثم لدينا مصدر الطاقة، إما أنه يكون بالكربوهيدرات اللي هي سريعة الاستهلاك كطاقة، أو الدهون اللي هي طويلة المدى في الاستهلاك كطاقة. فالدهون تستخدم للتخزين، لذلك زيادة الوزن هي عبارة عن تخزين للدهون التي تفيض عن حاجة الإنسان لاستهلاكه في الطاقة اليومية. وهذه إشكالية أن الناس لما يأكلون كربوهيدرات ودهون في نفس الوقت، فهو يستخدم الكربوهيدرات للطاقة اليومية، والدهون هي طاقة مخزنة. الآن لما تأخذ طبعا، ويوجد الأملاح ويوجد الفيتامينات التي هي ضرورية للتفاعلات اللي يسمونها الآن الاستقلاب، تفاعلات الاستقلاب اللي موجودة في خلايا الجسم المختلفة. أنت في حاجة للفيتامينات والأملاح والمعادن التي تكون في داخل الطعام، لكن المركبات الرئيسية هذه هي المركبات الرئيسية. فالطعام والشراب لما يأكله الإنسان لا يستحيل دما مباشرة، إنما هو يتم امتصاصه بمواده الأولية، ينتقل إلى الكبد. الكبد هي التي تقوم بدور إعادة التهيئة وإعادة يعني برمجتها، يعني صحة العبارة إعادة برمجة الطعام والغذاء إلى أن يتحول إلى الأجزاء المختلفة في جسم الإنسان، بما فيها أجزاء الدم. وتكوين الدم بالمناسبة موجود في مراحل الطفولة في الكبد وفي نخاع العظام، بل هو في الطحال والكبد في مراحل لما يكون جنين أكثر مما هو في نخاع العظام. مع الولادة والكبر يقل دور الطحال والكبد ويزداد دور نخاع العظام. فهنا الكبد هي تمتص مثل هذه الأشياء الرئيسية، ومن خلال الدورة الدموية تنقلها إلى نخاع العظام، ونخاع العظام هو الذي يصنع خلايا الدم والسوائل اللي فيها البروتينات وفيها الزلال أيضا هي تأتي من خلال الكبد نفسها. فلاحظ العملية معقدة، ليست استحالة سريعة، ولكن أنا أقول أنه نقل الدم هو يختصر كل هذه المسافة الطويلة بالنسبة لجسم الإنسان، اللي هو أكل الطعام وامتصاصه وانتقاله للكبد وتحوله وكذا، لأنه موجود فيه كثير من هذه العوامل المغذية لجسم الإنسان والمنشطة له. فإذا ونحن نعرف أنه الإنسان لما يتبرع بالدم يشعر بوهن، ولما يأخذ نقل دم يشعر بنشاط. فمن الناحية الطبية نحن نتصور أنه مفطر يعني. أكيد مفهوم ما سبق. ها طيب عندكم اعتراض على رأي الطبيب؟ هذا رأي طبي وأنا أقول الرأي الفقهي. أحد عنده اعتراض؟ أبدا، هروبا من النقاش في الفهم. خلاص نقل الدم مفطر، ما أحد يعترض. ها لا، أنتم رأيكم، في أحد يعترض على أن نقل الدم، أو عنده سؤال ممكن يكشف يعني مزيد؟ الأخ يعترض يعني. وين اللي يعترض؟ لا أترك المذهب الآن. أنت رأي أحد يعترض على أن نقل الدم مفطر؟ عندك اعتراض باللاقط؟ لكن الدم أدخلته أنت بعد وقت ساعد. ما قاله لكن دعني عفوا دكتور بلايز، دعني أنقلكم إلى الحديث الآخر اللي هي في يعني مقاصد الصيام. مقاصد الصيام تضييق مجرى الشيطان، ومجرى الشيطان هو الأوعية الدموية، هو الدم يعني بهذا المعنى. ف يعني إدخال هذا الدم يزيد من توسع هذه الأوعية الدموية ويزيد من مجرى الشيطان. بالمناسبة اللفظ اللي ذكره شيخ الإسلام أنا ما وجدته، فضيقوا مجراه بالجوع عطش، أنا ما وجدته في الكتب السنة المعتمدة المشهورة. انتبهوا لهذه، هذا ليست في الصحيح، ليست في حديث الصحيح. أيضا كان يدهن وهو صائم يعني بلفظه، غير موجود في كتب السنة، لكن يمكن نقلب اللفظ ونقول لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الدهان وهو صائم. أما لفظ أنه كان يدهن وهو صائم أيضا هذا قد لا تجده في كتب السنة المشهورة، لكن انتبهوا نقول حتى، وهذا ذكرناه مرارا في طريقة الاستدلال، لا يلزم أن تستدل باللفظ، قد تستدل بعدم الورود. فنقول أنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترز وهو صائم من الأكل، عفوا من الدهان. طيب خلونا في الأخيرة هذه القسطرة سوائل، لا بس عشان الوقت. سمي الشيخ محمد. شيخ المسلم نبه إلى مسألة، وهي أن الغذاء على نوعين، غذاء كامل وهو الأكل والشرب وما يلحق به، وغذاء ناقص وكلاهما عنده مفطرة. فتجد مثلا يعني هذا يكون فيها في مسألة الدم أو في مسألة أخرى، يعني غذاء ناقص بمعنى هو يفيد الإنسان لكن لا يمكن أن يعيش عليه لوحده. مثل الغذاء الناقص مثلا ناقص الدم أو لا عند شيخ الإسلام. عبارة شيخ الإسلام يقول هذا تطبخ المعدة ويستخير دما ينمو فيه البدن لكنه غذاء ناقص، وكان يتكلم عن طبعا لاحظوا الملحوظة هذه طبيا الآن ذكرها الدكتور قبل قليل. مثل ما لو أكل جمعة فهو أكل لكنه ناقص. طيب مثل الدواء، يعني المثال ما ذكرنا عن الحبوب اللي يأخذها المريض ليست طعاما، لكن يعني بهذا التوصيف اللي يوصفه شيخ الإسلام أنها يعني إيش قال العبارة، هو أنها تطبخ في المعدة، تطبخ المعدة فيستحيل دما يعني هي الحقيقة يعني هذه الاستحالة أن يكون دمهم ليست على الإطلاق. بعض الأدوية أو حتى بعض ما يأخذه الإنسان عن طريق الفم ليس شرطا أنه يكون يؤدي إلى أنه يكون دما. يعني مثلا البنادول حبوب الباراسيتامول اللي تخفف الصداع هي مادة خالصة لتخفيف الصداع، لا يمكن أنها تدخل في بناء الجسم أبدا، لا تدخل في بناء الجسم، ولذلك من باب أولى غير السم. طبعا أنت لو افترضت أنه السم لو عولج معالجة طبية، إحنا بعض الأدوية هي تستخلص من سموم، لو عولجت معالجة طبية وصيدلانية وتحولت استخلصت فقط المادة العلاجية المفيدة فيها يصدق عليها مثل هذا الكلام، لكنها لا تستحيل دما، هي مادة يعني خالصة مستخلصة لتؤدي هذا الغرض العلاجي لهذا المريض بدواعي المرض اللي موجود لديه. طيب. فذلك نقول ليست على إطلاقها، لكن الدم أنا في تقديري اللي يجعله مختلف أنه هو استحال دما وأنت أعطيته بشكل جاهز للإنسان. أنا فقط يعني من طيب. من الناحية الطبية. طيب آخر مسألة هذه اللي ذكرها الآن دكتور، ودنا تعيد الإشكال الموجود فيها. أنا أقول الإشكال اللي آخر واحدة اللي هي اللي يرد في أذهاننا إنه نحن نتحدث عن حقن علاجية، طبعاً هي سترد معنا في التدخلات العلاجية، لكن ما دام أنها موجودة هنا نحن نتحدث عن حقن علاجية تحت سطح الجلد وفي العضل، ليس في الأوعية الدموية، لكن قطعاً تمتصها الأوعية الدموية. ما شفتم تكتبون تصور الطب كعلاج؟ كتبتوها الآن الإشكال الأخير. إذن هي ممكن أنا عشاني ما أجمع أظنهم ما جمعوا بس شوية. الآن هي حقن في العضل. فأنا قصدت هنا من باب هذه التدخلات الغذائية، من باب التدخلات الغذائية أنا أقول فقط قياسا عليها في الأخير اللي نعطي فيها الدواء. أنا خلينا ننتقل للعلاجية. لا خلينا في هذه عشان خلهم بس يأخذون فيها شوية، لأن الآن تقول دكتور إنها حقن تحت الوري تحت الجلد. نحن لدينا حقن تحت سطح الجلد علاجية. أي. ليس غذاء، احنا ما نعطي غذاء على سطح الجلد ابدا، ما في اي نوع من انواع الغذاء على سطح الجلد ولا تحت سطح الجلد ولا في العضل، ما يمكنك تعطي غذاء بمثل هذه الطريقة. الغذاء الوحيد عن طريق الوريد. انا سؤالي من الناحية الطبية، نحن نعطي بعض الأدوية عن طريق الوريد دواء خالص ما في غذاء، فقط في مادة علاجية مذابة في هذا السائل. دعونا من العلاج، العلاج هذا متفقي، عفوا من الغذائي المختلف. لا لحظة، تحت الجلد انتم متفقين مع الطبيب مشيتوا خلاص؟ لا لا مو ما يأتي خلاص انت لا هو على طول مشيتوا تحت الجلد خلاص ما يفطر مشيتوا على طول. لا هو انا اقول احنا ندخله بسائل هذه الأدوية سواء كانت تحت سطح الجلد أو كانت في العضل أو كانت في الوريد مباشرة. يعني أنا أنقل لكم مما أفهمه من فتاوى الفقهاء المعاصرين في هذه المسائل. ماء انتبهوا ليش على طول قلتوا ما يفطر و... ماء وفي مادة علاجية. استحيل من الدكتور فهو استحيل منك يا دكتور. طب لحظة بس في نقطة طيب في نقطة الآن هذه قضية لازم نفهمها. يعني ترى الآن بعض طلبة العلم يصفكم بالتناقض، يقول لا أفرق أنا بين ما تحت الجلد وما في الوريد كله يدخل للدم، فلماذا تقولون هذا مفطر وهذا غير مفطر؟ ترى حتى بين المعاصرين هناك خلاف، في بعضهم يقول حتى ما تحت الجلد مفطر لأنه دخل. لماذا تقولون بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما مفطر، ثم تقولون الإبرة تحت الجلد أو في العضل غير مفطرة؟ هو فيها ماء صح ولا يدخل؟ فيها ماء نعم. طيب الماء هذه لو شربها الآن، لو شرب النسبة من الماء يفطر ولا لا يفطر؟ طيب هذا يقول لك الفقيه. لا بس هو الفرق في تقديري من الناحية الطبية أنك ما تجي تقول أنه والله أنا أعطيه غذاء تحت سطح الجلد. أنا مثل ما قلت لكم يعني إبرة تحت سطح الجلد حتى لو شراب لا يمكن أنه يكون سؤال. يلا صح نعم لحظة لحظة لحظة، ليش تعرف الفرق؟ عندك فرق كفقيه؟ طيب سؤال جيد دكتور، يقول وش الفرق بين عندكم في العلاج والغذاء؟ يعني الفرق انه الغذاء فيه مادة غذائية، غذائية تبني جسم الإنسان، يتقوى بها وتستحيل دما، يعني خذها بهذا الاعتبار. أنواعها مختلفة، سواء أنبوب عن طريق الأنف أو من جدار البطن أو من خلال أوعية الدم، إبرة في أوعية الدم. خليني أعطيك إياها بطريقة أخرى. عفوا دكتور، عفوا، الآن اللي تحت العضل فيها نسبة ماء، فيها نسبة ماء، الماء شرب يعني الآن دقيقة. لا عندهم هم كمصطلحاتهم الفقهية، بس خليني أنا أستفيد. تبي تروح تكى على شيخ الإسلام؟ ما في أكيد. طيب أحسن الله يحفظك. إحنا نحتاج شيخ الآن، لو نظرنا في النصوص الشرعية لوجدنا أن من أهم ما يستدل به في داخل الجسم المضمضة والاستنشاق. جيد. نحتاج نعرف بالدقة كم المقدار الذي يدخل إلى الجسم من خلال المضمضة والاستنشاق دون مبالغة، ثم علينا قياس. قد نجد مثلا أن المقدار الذي يصل إلى الجسم من خلال الإبر التي تكون في الجلد مثلا هي نفس مقدار ما يصل إلى الجسم من بقايا المضمضة. نسألك يعني تورطنا في سؤال؟ أقول نسألك سؤال تورطنا في سؤال. سؤال هذا دقيق جدا فعلا، وهذا دائما مشكل علي دكتور. بس هو الآن كم النسبة؟ اي نعم، يصعب ان يعطي جواب الحقيقه، لانه يبغى لها بحث طبيعي. انا حقيقه ارى ان النقطه هذه حقيقه، يعني بعد تامل طويل في قضايا المفطرات ارى انه هذا السؤال سؤال جوهري جدا، ولو جلس مجموعه من الاطباء مع مجموعه من الفقهاء مع يعني قضايا مختبريه وراوا فعلا وش النسبه المعتاده اللي لم ينهى عنها الشارع. خليني أعطيك إياها من جانب آخر. معي صح ولا هذا سؤال؟ نعم لو سمحت دكتور أحمد الخليل ذكر نسبة في كتاب المطار المعاصر، تحتاج دقة، لكنها يعني ما وجدت حقيقة يعني مرجع لها مراجع يعني. لا هو الرسالة موجودة أكثرها ملخصا من مجمع الفقهي، وتعمدت يذكر الخم حمد قال لي نرسل الرسالة الدكتور أحمد الخليل للإخوة حتى يراجعونها كما وضعنا الروض والشرح، فيذكرني قلت له لا حتى لا يؤثر أي ترجيح من ترجيحات المعاصرين في اختياراتكم الفقهية، أريد في اختياراتكم الفقهية على الاستقلال تماما. فهذه إشكالية فعلا لاحظتها ترى مؤثرة في كثير من القضايا، لكن أرجع أنا وأقول التعمد هذا متعمد، يقول لك خذ إيدي. المضمضة متعمدة. ما أجاز المضمضة يا شيخ، لكن لاحظ المنبه حتى لا تدخل، يعني الأصل عدم الدخول، لكن قد يكون لو دخل. طيب جميل، أقول لك حتى الوقت يمتصها. لا لحظة أنا سأقطع حتى للوقت، وأريد أنكم تتناقشون الآن وستفتح لكم آفاق. اتركوا ما اعتدتوا في الفتوى المغذي، الإبرة في الوريد مغذية فتفطر والإبرة في العضل غير مغذية فلا تفطر. ناقشوا المسألة بخلاء ذهن وباستقلال، أتوقع ستفتح لكم آفاق في ذلك، حتى لو لم تخرجوا بضابط واضح ستخرجوا بإشكاليات فعلا تثير الموضوع مرة ثانية للبحث. وصلي وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.